Film af dig, sgu. Ja, måske. Tror det. كل الناس ياك كي هذا كي يجي كيبغي يدوز دغيا عليكم السلام يا حاج لاباس. شوف كلكم غتبدوا هنايا كل واحد تبدو كامل. السلام اختي لاباس تبدو كامل. يلا بسم الله ان شاء الله تعالى. بسم الله. لا الحاجة فوقكم حتى ترجعوا له باش أي حاجة تبان لي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله جل وعلا حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب أن يحمد، حمدا به نهز عروش الكافرين، حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه كما حمد نفسه وحمدته ملائكته وأنبياؤه ورسله. نحمده سبحانه جل في علاه حمدا حمدا ونشكره شكرا شكرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا إله إلا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، أنت ناصرنا فانصرنا على القوم الظالمين والكافرين والسحرة والمشعوذين الذين اختفوا وتواروا في الأبدان سنين فجعلوا بين الآباء والأمهات جفاء سنين، جعلوا بين الزوجين بعدا وفراق سنين، جعلوا بين الزوجين نشوز وإعراض سنين، يختفون في عقول الزوجين وفي قلوب وفي أفئدة على المحبة والمودة بين الزوجين وبين الأبناء والبنات سنين، يسحبون كل بر وكل صلة وكل محبة وكل مودة سنين، يسكنون الأبدان ويعمرون البيوت والديار سنين، جعلوا في الأبدان في أبدان الكبار والصغار في أبدان الذكران والإناث أذن سنين، يعقلون في الأصل والفرع سنين، به أذن متواصل مستمر فاهتز الآن بفضل الله أحدهم أولاهم بفضل الله. أي نعم بدأ الاضطراب بإذن الله جل وعلا، يهتزون اهتزازا بفضل الله جل وعلا. أولاهم اهتز أولهم اهتز بفضل الله جل وعلا، يقطع في بدنها سنين. وإني أقول إن هذا البيت إن هذا البيت الذي أنتم أصحابه تؤذون أفراده ذكرا وإناثا سنين، رأى جفاء وخواء وعذابا سنين بين زوجين. والآن الدور بدأ في كل فرد من الأبناء والبنات، تعذيب وتعطيل في الرياضات، تعذيب وتعطيل في الرياضات، تعذيب وتعطيل في العمل والمال والتجارات، تعذيب وتعطيل. الآن نراه بفضل الله في الأبناء والبنات. أي نعم، قالوا لي نحن لا نصرح وإن رقينا لساعات. قالوا لي إن الأذى أصبحنا نتعرض له في كل الساعات والأوقات. والآن بإذن الله تصبح البنين والبنات بفضل الله جل وعلا. اللهم علمنا وفقهنا وزدنا بيانا وحجة وعلما. والأم كذلك تهتز، والابن تهتز، والولد يهتز، والكل يهتزون بإذن الله جل وعلا. جلاهم الله سبحانه. أي نعم، فعلمت الآن الحقائق عيانا، فلا مناص ولا خلاص إلا بالإخلاص. فافقح، جئتم إلى هذا البيت بسحر الرمال والصحراء القديم، أسحار في الصحاري والرمال حار سامة، أسحار في الرمال والصحاري سامة. الأم تضطرب وتتحرك معه، والابنة والولد أيضا، فلا بد أن تدرس كذلك أحوال الناس. أمن شرق أم من غرب، أفي ثلج أفي قمر أو حر، عائلة من الصحراء تقطن هنا، لكن الأصل من الصحراء. وسمعت قبل لساعات أن الأب إلى الآن يحن إلى الصحراء ويترك الزوج والأبناء، فيحن إلى معقل. الجن تحن إلى معقلها، تحن إلى أصلها، تحن إلى رمالها، تحن إلى حارتها، فتأخذ الوالد معها وتترك البيت دون والد، مع حفظه وحرصه على القرآن والمساجد والصلاة والأذكار ومجالس الذكر، إلا أن العلم قابعة خفية. علم أم لا؟ بفضل الله الصرع جلي ظاهر، والأذى أصبح جلي ظاهر. في الأم جلي، في الإبنة جلي، في الولد جلي، ولا زالت هناك إبنة أخرى والآخر. لكن أقول إنه مشترك، إنه متصل، إنه متصل، إنه مشترك، إنه موروث. سحر في الصحاري والرمال، سحر في الصحاري والرمال، سحر في الصحاري، في الصحاري والرمال، في الصحاري والرمال. قد يجلسون في الرقي ساعات لأن لهم قوة، لكن حينما تصل بسهم بفضل الله تعالى، وهذه أول جلسة معه بفضل الله، لكن كنت دائما أسمع من أن يأتون من أجل موعد، كل مرة أسمع منهم شيء فوقر في قلبي شيء بفضل الله، وهذا الذي كان بفضل الله تعالى فتبين. إذن إن الأذى صنع للوالد، ولهذا كان يعادي الوالدة، كان يحاربها، كان يؤذيها، لكن البيوت تقام في الغالب على الصبر، ما كانت ترى. ولهذا لما جلس أمامي منذ فترة تحكي، كادت أن تذرف العبرة والدمعة، تعقيد في كل شيء. بعدما كانت تعقيد مع الزوج، أصبحت ترى في أبنائها وبناتها، بل حتى من تزوج ترى ذلك مع زوجها، فيبقى هذا الأمر يتكرر من نسل إلى نسل، لأن الجن لا ترحم والشياطين لا ترحم، فهي تخدم وفق وظيفة إلا إذا هداها الله. علم، فإني أوصي الولد خلاص، أوصيكم بتقوى الله جل وعلا، أوصيكم بتقوى الله. الابن كان في الرياضة مشاكل كبيرة كثير، في الدراسة الآخر نسيان وتعطيل وعدم القدرة كبيرة كثيرة، في الإنجاب والولادة كبيرة كثيرة، في الفراش والجماع والمحبة مشاكل كبيرة كثيرة، في المال كبيرة كثيرة، في البيت كبيرة كثيرة. جلاهم الله بفضل الله جل وعلا، بفضل الله تعالى. ماذا يقول؟ أنا قوي. انظر ماذا يشير، يشير هكذا في الولد، أني أنا ماذا؟ أنا قوي. وفي الابن يضطرب وهي حامل، أي نعم. الأم كذلك تتأثر. فاسمعوا جميعا، ونحن في بداية الجلسة وأول جلسة هذه بإذن الله، فأقول اختفيتم سنين صح، عثرتم صح، عطلتم صح، محقتم صح. يقول نعم أقوياء، عذبنا عطلنا محقنا أغينا. يقول نعم نعم نعم نعم. والنهاية جلاكم الله، جلاكم الله، جلاكم الله، وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله يبطل كل سر قديم من الجدات في الربا، من القريبات في الرمال، بالحياة والعقارب، بالحياة والعقارب، بالحياة والعقارب، بالحياة والعقارب، بالسموم والسواد، بالسموم والسواد، بالنجاسات والسواد، في الصحار والرمال، في الصحار والرمال، في الصحار والرمال. الله أكبر من كل حية سام، حية سام، حي السام، شيطان شيطان شيطان من السحار والرمال، شيطان شيطان شيطان من السحار والرمال، شيطان شيطان شيطان من السحار والرمال، شيطان شيطان شيطان من السحار والرمال، شيطان بسعر الصحاري مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش في أبواب قديم، مرشوش مرشوش مرشوش في آداب قديم، مرشوش مرشوش مرشوش في الطرقات قديم، مرشوش. الله أكبر من كل جان من الصحاري والرمال، ساحر في الصحراء، ساحر في الصحراء، ساحر

الخيار شيطان الدار القرار شيطان شيطان كريم شيطان شيطان بالكون شيطان شيطان بالكون شيطان شيطان بالكون شيطان شيطان بالكون شيطان شيطان بالكون شيطان شيطان بالكون شيطان شيطان بالكون شيطان شيطان بالكون شيطان شيطان بالكون شياطين سكنت في الدماء شياطين تمكنت في الدماء شياطين تملكت في الدماء شياطين استحوذت في الدماء شياطين آذت في الدماء شياطين سكنت في الدماء شياطين اختفت في الدماء شياطين جلاها الله شياطين في الدماء شياطين في الدماء شياطين في الدماء شياطين في الدماء شياطين بدم الحياة شياطين بدم العقارب شياطين بدم الطير شياطين بالذبح والدم شياطين بدم المقتول شياطين بدم المغدور شياطين بدم النجاسات شياطين بدم الحيض شياطين بدم النفاس شياطين شياطين سكنت في الوالد والوالدة من الحرب من الحرب من الحرب في الوالد والوالدة في الوالدة من الحر من الحر من الحر شياطين شياطين سكنت في الولادة في الولادة في الولادة شياطين شياطين من الصور من الصور من الصور شياطين شيطان عاشق في الأبنات شيطان عاشق في البنات شيطان عاشق في الأمهات والبنات شيطان عاشق في الأبنات شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق بسحر الرمال شيطان عاشق شيطان عاشق عاشق عاشق بسحر الرمال شيطان شيطان عاشق شيطان شيطان عاشق شيطان شيطان عاشق شيطان شيطان عاشق شيطان شيطان عاشق شيطان شيطان عاشق شيطان شيطان عاشق شيطان شيطان عاشق شيطان شيطان عاشق شيطان شيطان عاشق في الأبناء في الآباء والأبناء في الآباء والأبناء في الآباء والأبناء في الآباء والأبناء في الآباء والأبناء في الآباء والأبناء في الآباء في الآباء في الآباء في الآباء في الآباء في الآباء في الآباء في الآباء في الآباء في الآباء والأبناء في الآباء والأبناء شيطان عاشق شيطان عاشق شيطان عاشق في الأبناء في الأبناء في الآباء والأبناء في الآباء والأبناء بسحر الصحاري والرمال بالدم في الصحاري والرمال بالدم شدد في الصحاري والرمال شدد في الصحاري والرمال جدد جدد جدد في الصحاري والرمال جدد جدد جدد في الصحاري والرمال جدد جدد جدد في الصحاري والرمال جدد جدد جدد في الصحاري والرمال جدد جدد جدد جدد في الصحاري والرمال جدد جدد جدد في الصحاري والرمال جدد جدد جدد في الصحاري والرمال جدد جدد جدد في الصحاري والرمال سحرت سحرت سحرت في الصحاري والرمال كتبت كتبت كتبت في الصحاري والرمال عقدت عقدت عقدت في الصحاري والرمال دفنت دفنت دفنت في الصحاري والرمال ذبحت ذبحت ذبحت في الصحاري رشت في الصحاري والربا احرقت في الصحاري والربا نجست في الصحاري والربا تمتمت في الصحاري والربا ساحرة في الصحراء ساحرة في الصحراء ساحرة في الصحراء ساحرة في الصحراء ساحرة في الصحراء سحرها في الصحراء ساحر في الصحراء ساحر في الصحراء سحرها في الصحراء ساحر في الصحراء سحرها في الصحراء ساحر في الصحراء سحرها في الصحراء ساحر في الصحراء سحرها في الصحراء ساحر في الصحراء الصحاري والرمال في أودية الصحاري في آبار الصحاري في أودية الصحاري في أودية الصحاري في آبار في آبار قديمة في بيوت قديمة في أشجار قديمة في كهوف قديمة في قلاع قديمة في قصور قديمة في آثار قديمة في نخل قديم في نخل قديم في نخل قديم في حائط قديم في بستان قديم ساحر ساحر في الصحراء ساحر ساحر في الصحراء ساحر ساحر في الصحراء ساحر ساحر في الصحراء ساحر ساحر في الصحراء ساحر ساحر في الصحراء ساحر ساحر في الصحراء ساحر ساحر في الصحراء ساحر ساحر في الصحراء ساحر ساحر في الصحراء ساحر ساحر في الصحراء ساحر ساحر في الصحراء حاسد حاسد في الصحراء حاسد حاسد في الصحراء حاسد حاسد في الصحراء حاسد حاسد في الصحراء حاسد حاسد في الصحراء حاسد حاسد في الصحراء في بيت الصحراء في أرض الصحراء في خيرات الصحراء في الأبناء من الصحراء حاسد حاسد في الصحراء حاسد حاسد في الصحراء حاسد حاسد في الصحراء حاسد حاسد في الصحراء حاسد حاسد في الصحراء حاسد حاسد في الصحراء حاسد حاسد في الصحراء حاسد حاسد في الصحراء حاسد حاسد في الصحراء حاسد حاسد في الصحراء حاسد من الصحراء حاسد من الصحراء جدد جدد جدد في الصحراء جدد جدد جدد في الصحراء عاين عاين في الصحراء عاين عاين في الصحراء عاين عاين من الصحراء عاين عاين من الصحراء عاين وعاين حاسد وحاسد في الصحراء من الصحراء ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر شيطان شيطان شيطان شيطان من الصحراء في البدر من الصحراء في العقاد من الصحراء في الصدار من الصحراء في القلب من الصحراء في البطن من الصحراء شيطان شيطان شيطان بسحر عظيم شيطان شيطان شيطان بسحر عظيم شيطان شيطان شيطان بسحر عظيم جلاهم الله في الأبناء والبنات شيطان شيطان شيطان بسحر عظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر بكل شيطان بسحر بعيد شيطان بسحر الصخرة حار حار بسحر الصخرة حي سامة حي سامة حي سامة حي سامة حي سامة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك بمعنى نحن ملوك وأقوياء وشيطان سحر مع القوة حركة القدم على القدم تلك التي تشير فيها في كثير الأحيان إلى الملك ونوع الملوك ثم يعطيك هذه بيد على أنه عبد للشيطان يطيع الشيطان بسحر الشيطان ثم الالتقاء والتحدي أي هذا تحدي مع القوة شيطان بتحدي بقوة مع حركة قدم شيطان والآن حين قصير يتلاعب بقدمي هكذا إذن الكل الآن تبين نوع الإصابة عند الإبن الأخت الأولى الحامل وأختها كذلك وعند الأم وعند الأخ والأخ الآخر حتى وقيته أحيانا يعني كأنه في وجهه حركة لكن الأمر الذي أتيقنت من الآن هي الأم أختي وأخ كذلك بإذن الله تعالى إذن علم سحر الصحاري والرمال وشياطين القوى والاتحاد جاءوا من أجل تعفير تأثير بيت بأكمله، وهذا هو الواقع أصلا، هذا هو الحاصل الآن، أن البيت يعاني من الظلمة والسواد والشتات والمحق والتعقيد في العلم والعمل والمال. تجلى الله جل وعلا الحراس والخدامة والأعوة، فلله الحمد والمنح. فالآن بإذن الله جل وعلا خطينا الخطوة الأولى بإذن الله جل وعلا في هذه الجلسة الأولى. فالآن أوجه الكلام إلى كل من سكن الأبدان أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. جئتم بسحر بدأ بوالد والدة، بدأ بالأصل ثم جاء على الفرع، وأنتم أصحاب مقيدون مكبلون مصفدون خدام لسحرة وشياطين الكهان، جعلوكم في الأثنين، لا أنفاس لكم إلا في الكفر والجحيم والسعير. لكن الله كان حليما بكم ما عجل العذاب، فمن تاب تاب الله عليه، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فأسلموا لله جل وعلا ولا تؤذوا عباد الله، وكونوا عباد الله إخوانا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويل للظالمين، ويل لهم ثم ويل لهم، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. تعذبون بهذه الآيات ربي، لأنكم جئتم فعلا بالعلو والاستكبار، بالظلم والفجور والطغيان، لكن الله سلم، لكن الله سلم. نعم حصل في البيت حوادث وأمور غريبة وأحزان كثيرة ومواقف سمعتها، والعلة خفية قابعة في العروق والأعصاب والعظام والعقول لا تتجلى، لكن جلاها الله الآن لتعلموا أن الأمر لله، وأنكم لن تستطيعوا صبرا إذا جاء وقت الله والنصر من الله. اللهم انصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم، اللهم اكفناهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، نعوذ بك من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم، نعوذ بك من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم، اللهم عليك بهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك أبدا، لا إله إلا أنت، إن كنا لا نراهم فأنت تراهم، إن كنا لا نسمعهم فأنت تسمعهم، إن كنا لا نعلمهم فأنت تعلمهم، أحصيت كل شيء عددا، لا إله إلا الله تسمع كلامهم ترى مكانهم لا يخفى عنك شيء من حالهم إلهنا ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبتنا وإذا سئلت به أعطيتنا عودتنا كل نصر عودتنا كل جميل إلهنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا دائم الفضل يا قديم الإحسان صب علينا الخير صبا صبا وبارك لنا فيه اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل حياتنا كدا كدا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم وفقنا ولا تخذلنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ونعوذ بك من درك الشقاء ونعوذ بك من سوء القضاء اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء نعوذ بك من شماتة الأعداء نعوذ بك من شماتة الأعداء إنسا وجنا نعوذ بك من شماتة الأعداء إنسا وجنا اللهم قرب منا الخير والأخيار واصرف عنا الشر والأشرار اللهم قرب منا الخير والأخيار واصرف عنا الشر والأشرار برحمتك يا رحيم يا رحمن اللهم ربنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك إلهنا اجعلنا من أحبابك وأوليائك اللهم اجعلنا ربنا من أحبابك وأوليائك وخاصتك وخاصتك وخاصتك اللهم طهر قلوبنا من كل حقد وغل طهر قلوبنا من كل مكر وخديعة اللهم ربنا اشرح صدورنا اللهم ربنا اشرح صدورنا اشرح صدورنا اشرح صدورنا اشرح صدورنا لا إله إلا أنت لا ند لك ولا شريك لك ولا زوج لك ولا كفوا لك لا مثيل لك ولا نظير لك لا إله إلا أنت أنت الجميل لا إله إلا أنت أنت البر الرحيم لا لا إله إلا أنت لك عابدون لا إله إلا أنت لك تائبون لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك جنة الدنيا وجنة الآخرة نسألك ربنا جنة الدنيا وجنة الآخرة نسألك ربنا جنة الدنيا وجنة الآخرة نسألك ربنا جنة الدنيا وجنة الآخرة اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اهدنا واهد بنا ومن على أيدينا إنسا وجنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. الحمد لله الذي بجوده وكرمه ترفع الدرجات تنال الخيرات والبركات. نسألك ربنا في هذه الساعة وفي هذا المكان يا الله، اللهم لا يفض هذا المجلس إلا وقد رحمتنا، إلا وقد شفيتنا، إلا وقد رزقتنا وأغنيتنا، إلا وقد نصرتنا. اللهم لا يفض هذا المجلس إلا وقد رحمتنا، إلا وقد رحمتنا ورزقتنا وأسعدتنا وأسعدتنا وأسعدتنا. إليك ربنا راغبون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله. اللهم ربنا تعلم من سكن أبداننا ومن حام حول أبداننا. اللهم اهد قلبه، اللهم اشرح صدوره، اللهم اغفر ذنبه، اللهم حصن فرجه. لا إله إلا أنت، أنت ولينا، أنت ولينا، أنت ولينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. معشر الجن، أوصيكم ونفسي بالخير كله، أوصيكم ونفسي بالبر كله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وتعاونوا على البر والتقوى. لا تظلموا الناس شيئا، لا تكفروا بالله، لا تؤذوا عباد الله. معشر الجن ملوكا ملوكا ملوكا ملوكا، خداما حماسا أعوانا، قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، واشهدوا أن لا إله إلا الله، وأيقنوا أن لا إله إلا الله. وحدوا الله، وحدوا الله، وحدوا الله. لا كفر بعد اليوم، لا شرك بعد اليوم، لا سحر بعد اليوم، لا ظلم بعد اليوم، لا حقد بعد اليوم، لا كراهية، لا كراهية، لا عدم، لا بغضاء، لا شحناء، لا نسيان، لا عقوق، لا جفاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله يبطل كل سحر عظيم في الابن، في الاخت، في الرفع التوحيد باذن الله. في الولد ما زال هناك شيطان. لا إله إلا الله قلها لله. لا إله إلا الله لا تؤذي جنينها. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أينما تكونوا يأتي بكم الله. يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم. يأتي بكم الله. يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله. يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء. على كل شيء قدير. على كل شيء قدير. وإنه من سليمان. وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي. ألا تعلوا علي وأتوني. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ألا تعلوا علي. ألا تعلوا علي. ألا تعلوا علي. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ألا تعلوا علي. ألا تعلوا علي. ألا تعلوا علي. ألا تعلوا علي. ألا تعلوا علي وأتوني. وأتوني مسلمين. وأتوني مسلمين. وأتوني مسلمين. وأتوني مسلمين. وأتوني. وأتوني. وأتوني مسلمين. وأتوني مسلمين. ألا تعلوا علي. ألا تعلوا علي. وأتوني مسلمين. وأتوني مسلمين. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ألا تعلوا علي وأتوني. وأتوني مسلمين. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. طيب احنا عملنا غير تشخيص عقلت ياك كيفاش قلتي انت ما كتاثرش واش يبان فيك الغياب ما كنتاثرش ياك كتاثر كيطلع فيك قلت لك يعني ديش كان الا مشيت ريحت بحال كما راسي ديش كان ريحي بها انا كندير على راسي بحال هكا كندير بحال هكا يا ربي يا فتح طيب انت شنو كتاثر كيطلع فيك ملك ملك ديخ غير بشويه باش انا نحط اللبنات نحط الخطوات باش نفهم مؤخرا كنت ب انا راكب وراكب رايا محمد السادس انت راكب وراك محمد السيس الملك بمعنى انت عندك ملك قوي هذا الشيء اللي بغيتك في الدلاله ولكن شنو كيوقع لك في الرقيه كنتحرك عندي الشيطان في الرقيه كيطلع عندك شيطان كيدير القوه هذه الحركات صح كنتسمط وكيدير القلم على القدم وديك الخطره عاوتاني كنتسمط للرقيه ديال الطياره والغواص اللي كتطلع عندي العين انت عندك مشكل في الدراسه هذا العام اللي شاد ما عمر طلع تكلم فيك؟ لا والله ايوا دابا طلع راه طالع دابا اول حصه ديال التشخيص انت حالك ساهل دابا كيطلع ملك ملك قوي بسحر الشيطان وبسحر القوه مفهوم؟ مساله واضحه الدلاله على قوته انك ملك الارض مثلا ملك نادي محمد انت كتشوف انك سيق هو وراك بمعنى انت عندك قوي ولهذا كان كيوضع القدم انا شي ما عرفتش ما جيتش ليا كنا من خلال الرقيه كيوضع القدم على القدم كيعمل الشيطان ملي بديت وهاد القوة يعني أنا قوي سحر اتحاد وشيطان وملك أمور عندك واضحة وهذه أمور ديال العين يعني حتى العين والحسن الأمتية تأثرت باش تأثرت يا الحاجة السحر القديم كلكم تأثرتوا بسحر الصحراء أنت تأثرتي نهائيا حيت شفتها طيب إذا كاين استجابة أنت تأثرتي كتهزي كامل وكترتعدي أنت مشكل كبير شوفوا اذا الان الامور ما صعيبهش عندكم حيت ما قلتوا لي ان الامور ما كتسرعوش وما كتطيحوش لا انا كنتسمع في مخيله كان شي رقله جديده ولا ما كانت اول مره كتسرع تعاود تسنت لا ما تسرعش لماذا لانه قوي مفهوم الانواع القويه تقدر تسمع الحاجه اول مره تاثر شويه تعاودها ما تسمع اذا الامور واضحه لهذا خاص يكون اجتهاد وتجديد في الرقيه قال لي صافي ماشي مشكل وليدي ان شاء الله ملي شفت الاسميتو نمشي معاكم عيدنا النهار الاول الثاني وقلاش قال لي صافي مشى داز السيمانه على العيد مشى ما حنا حنا دابا ما كنشوفو يعني واحد يجي واحد 3 شهور دابا ربع شهور يعني كيريحو في البروميير فوق ما عمرناش كيجي كيسد عليه كيسوق هذا المهم علينا نعرف واحد الصباح خرج كيلو خرج الطوموبيل صافي شتا مشى ما عرفنا فين عاد عيطنا لي في العشية مع عيطو ما كيجاوش عاد قالك انا راه في البلاد وصل البلاد بوحدو كيمشي شديك الطريق وديك الطريق يعني كانوا دازو علينا شي حوادث اللي يعني موميت راك عارف ديك الطريق كاين تيشكا وكاين كانت مؤخرا واحد الحادثة وقعت كانوا غيطيحو يعني منهم الجبل يمشيو حتى اسم غير حجر يعني كانوا غادي يتخلوا يعني الله اللي غادي تكين كاين عصر راس شكون شتو معاكم قدر الله ما شاء فعل شوف تبع الامور علاش ما يجيش حاجه اسمي نقول لك الا هو درتو معاه الحيله والخاطر تجيبوه مجرد يجي خاص يكون التنسيق خاصو يجي والى متى دابا كلكم اللي بان لي عندكم سحر في الصحراء سحر في الصحراء لان هي باش بديت وكلكم تاثرتوا تأثرت انت الأول ثم تأثرت هذه ثم الأم ثم انتي يعني كل تأثر. عندكم سحر له علاقة بالصحراء، سحر في الصحراء اللي كيخدموا جن وشياطين، مادام كيتفاعلوا بهذه الطريقة راهم في الأبدان، الأمر ما صعيبش، الأمر غادي يطلع، فهذيك يطلع، فهذيك يطلع، أنت ما ترعتي حتى أنت راه عندك، وفي الغالب غتكون تأثر في العاشقة وكذا. آه ثعبان كيطلع من رأسه بيضرب مع الروس من هذه وهذه خلاص. والثعابين لها علاقة بالرمال وبالصحراء، لأن الثعابين لها علاقة بالبحار وحتى على علاقة بالصحاري، ولهذا أنا أكدت على الصحراء فكلكم تأثرتوا سحركم، لهذا الأبتعك دائما كيمشي للصحراء، ولا خصنا نشوف أن الأصل ديال الولد من الصحراء. هذا هو الكلام. هنا يعني حنا في ديك البلاصة ماشي تكون محظوظ بالعين وحاسد، إيه نعم كيعطي قوة للجن والشياطين، لكن الإصابة الأولى كانت عن طريق السحر في الصحراء. فالأمر سهل، أنت عندك برنامج ديالك، تجي هنايا ومن بعد واش غندير معاك هنايا ديال الملوك، راه يطلع أنت يطلع سهل لأنك كيتأثر بشي قوي، غير هو فيه واحد النوع ديال الكبر والتحدي، كيدير هكذا كيدير هكذا هكذا ملي بدا، ويعني هكذا يعني أنا قوي تحمي قد عليا. وأنت في الأحلام راه كيعطيك نفس الدلالة، يعني ملك الأرض أنت مركب وراك وأنت قدام. البحر بغي يجي اليوم وانا عارف. شوف اما كتكون في المنام عندها بزاف امور، اما بغي يعطيك ان دلاله على انه من نوع واحد او عنده جنود او يقدر هو عنده بزاف الصفات، فانت هذه الامور ملي غتقول الملك مثلا وغتقول سحر القوه شيطان تاكد على الطيار وتاكد على الغواص. واحد الخطره حوت بلي ملي جلست عندك بحال هكا كنحكي لك شنو هو عندي، وقلت لي عندك شيطانة في الرأس، وممكن تكون شيطانة فعلا، وممكن تكون شيطان وشيطانة. ملي كندير واحد الرقية ديال الشيطانة في الرأس راسي كيبقى يمكن تحكي. هو هذا، شوفوا دابا ما تقوش تجي مجموعة، أنا غنشوف نأكدو عليك أنت الأول، أنا غادي نعطيك البرنامج ابتداء من الأسبوع الجاي، صافي؟ أنت الأول حيت أنت ساهل غيطلع لك الجيني بإذن الله، ولأنه علاش؟ ولأنه عاوتاني نسأل أخرى. فيه الكبر وفيه الملك، فما كيكون واحد كبير وكتاكد عليه اش كيفاش ملي كتاكد عليه كيسل العلاج، ان نتوما كلكم بحال سلسله وحده مربوطه، فهمتي؟ اي واحد يتحل كيكون لصالح الاخر. واحد الخطره فهمتي ثاني كنقول لا اله الا الله وكنفتش على كنقول لا اله الا الله وكنفتش حتى انت وانا راسي مزير وانا راسي مزير ترى عندك مادام انا عارف عندي انا لا تطلع فرقي فرضيه تطلع، لان مادام طلعتي في الغالب تكون عاشق في الغالب. كنقول لك انا راه قلت لك انا كان عندي واحد الحلم، كان واحد الملك مثلا طالع في واحد السلم في واحد الدروج، وكاين بحال مثلا الخدم ديالو داكشي، وانا غادي بحكم سلسل بحكم نورا وغادي غادي غادي اخرى. انا كنقول لك انا شيخ يعني عندنا اهداف كبيره في هذه الحياه، ما نكذبش عليك يعني واخا تشوف يعني انا هذه الحاله هذه ماشي ديالي انا، اول هدف عندي شيخ هو اللي بغيت نختم القران، بغيت يعني يعني شي اهداف يعني ديال الخير ماشي صافي مسلسلين ديال بصح، ما بقاش جوز امتحان مسلسلين كاملين يعني ديال بصح. وهاد الاخوات عندي يعني كانوا في الحفظ ديال القران ما شاء الله يعني، وعندنا سرعه الحفظ يعني في القران ما شاء الله، هادو كانوا يعني كانوا كيجيبوا جوائز في القران وكذا، من هنا وصلت لشي حزب يعني صافي. من هذه كانت مرضات اختي وهذه تزوجات صافي نساو القران شكل واحد كي شوف اسمعني مزيان، انتوا كلكم في كازا ياك؟ كلنا شوف دابا نبداو خطوه خطوه، انت اللي غادي تجي، انت اللي غادي تجي صافي. انا نقول لك انت من بعد هاد السيد انا نقول لك هذاك الشيء اللي قلت لهم على كلكم، ولكن غنبداو خطوه خطوه، لان كاين عندكم اسرار، والوقت اللي غيجي الاب ديالك ديك الساعه نقول شنو نديرو صافي. انا نبعث البرنامج مثلا نجي بغيت تربط معايا خصك تربط معايا ديك الساعه وتقول له يلا الا مسائل كيريحش عندكم نهائي. انت السيمانه ما كيريحش، اسبوع ما ريحش، لا السيمانه ماشي خاطر هو فقط قلت عليهم يعني ماشي هو كيعاود لي قلت لي على ديك فاش كنت عاود تشوف الله يدير هذيك الاخت اللي السعوديه اللي هذيك الانا وعاود ثاني قال لي شي كلشي تشوف انا المعاناه اللي كان عاني زعما خصهم يبقاو دايرين لي صباهم هنا غير باش نتنفس. اه استنى زعما راه تشوف واحد الحال قال لكم حتى كان عنده كان خرج لي طبيق ارجل ديالو من هنايا علاش كانت نفخات لي واحد باش كيدير دابا بالحجامه يمشي عند واحد صاحبي ولكن نهار مشى للحج تفعل مشى للحج مراه عمره وصافي ولا صافي الناس داكشي مابقاش كيمشي للطبيب لا والو ولا كيدير هذا الدواء يعني راه جيت تقريبا اللي جيت تشوف شحال ديال الفلوس خصها في داكشي ديال شي واحد 20 مليون وما يزيد عندنا في هادشي ديال الاعشاب والرقيات والهشيمي سير الله يسعدك انا غادي نحط لك برنامج انت غتجي باش تعسوا السمانه الجايه خلي التليفون يعيطوك ان شاء الله الثلاث ولا الاربعه انا نقول البرنامج غادي تتبع هنايا دابا خرج انت السوق صافي انا غادي نتكلف انت باذن الله ديك القنبله تنفجر داك السر يطلع غتسهل عليا حتى انا العلاج صافي سير الله يسخر خلي التليفون ونص دابا نص الاخوات نهار 2 و3 يعيطوا عليك ان شاء الله تجي تبدا البرنامج الشياطين وسحر والملوك هذو ما تاكد عليهم الشياطين والملوك صافي وغادي تاكد عليها بزاف سير الله يسخر صافي سير الله يسخر لا صافي ماشي مشكل والو الحال يعني صافي سير هاني هاني سير الله يسخر ماشي مشكل لا ما عرفتش انا شبعني شوف صافي هاني عمر يجي هو ان شاء الله ومن بعد نقول واش غادي نديرو سير الله يسخر هو الاول صافي ماشي مشكل لا لا لا واجد ماشي مشكل خويا ما عندك السياف لا عندي كاين لا لا عطيتيها ما عندك السياف المهم خصنا نتعاجو معاك لا انا بغيت نقول لها يعني مبغيتش انا نبقى نجي كل خطره لا لا لا هادشي ما كاينش انا غرض نتعاون معاكم لا لا سير الله يسهل انا عارف اش سير الله يسخر انا ماشي تقول زعما انا ما كنبغيش انا هذه القضيه ديالي شوف نتوما دابا انا فهمت الظرفيه وعارف كيفاش غطول الامور اللي قدرتي تعطي لي عطي ما عندك السياف جا خويا قبيل اللي عندك صافي سير الله يفتح لا مثلا واحد مليون لا لا لا لا لا لا لا ديك الساعه كتجي تكون بغيت انا نقول لك كتجي عندي شهر 4 شهور كتجي عندي ما عمرني قلت لها انا شوف اش انا قال لي اخويا شهر تقول لي هذا الباب وسير الله انا ما كنبغيش قال شي واحد كلمه على الفلوس سير اللي عندك عطيه ما عندك سير لي ساعد الله يعاونك المهم عندي انا هو باذن الله وصل نتيجه خوك يحافظ لي على البرنامج باش نبدا معاه لان داك اللي بغى يتكبر علينا حنا خصنا حنا اللي ماشي وين سير الله يسخر ماشي امين امين الله يحفظك لا دواش ماشي مشكل سير الله يعزك امين واياك اللي عطاك قولي واه ما عندوش شي السلام عليكم كاين مسكين بغيت نجيب معايا واحد المليون ولا مليون ونص عطيوك هنايا باش تقول لي صافي اه كيفاش؟ لا صافي ماشي مشكل فهمتي؟ فهنا كاين الإشكال شنو هو الإشكال؟ هو دائما كيجي عندي كيقول لي مثلا أنا كنشوف الحالات وكذا وهادي وكيطلب مرارا على المعين بصراحة أحيانا هناك الحالات فملي كتشوفها ما كت المهم كما الله تعالى يوفقنا للخير وصافي شي غريب هذا الرقية سبحان الله عالم الله العظيم إلى عالم الله تعالى يوفقنا خلاص إن شاء الله نخرجوا بإذن الله باش نمشيو إن شاء الله تعالى بإذن الجمعة إن شاء الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلم الحمد لله رب العالمين نسألكم الدعاء الله يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين صلى الله تعالى يرفع الضر على كل مسلم صلى الله يجعلنا سبب في الشفاء والدواء صلى الله تعالى يتقبل منا صلى الله تعالى يتقبل منا صلى الله جل وعلا يجعل اعمالنا خاص به كريم اللهم امين امين لا تعلم اي العمل يرفعك عند الله ويغفر الله لك به ويدخلك الجنه انت لا تعلم والله لا تعلم فاحتسم الامر لله تعالى واطلب الله جل وعلا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم السلام عليكم ورحمه الله